أعوذ من الشيطان الرجيم. لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا أو وطهر بيتي للطاعة. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تكلوا منها وأطعموا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم هو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وذكر المسرفين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صواف والبدن جعلناها لكم من لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير وبشر المحسنين وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله أكبر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله يا عاقبة الأمور الله أكبر بسم الله فعلمت نفس ما قدمت وأبصرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسواك فتواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما